السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع كتاب أو مع المقدمات، ونشرع في مقدمة أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب كتب فيه مقدمة في العقائد، وكتب فيه أيضا مقدمة في بعض المسائل الفقهية على مذهب مالك، ودرج فيه بعض مسائل أصول الفقه. فدراستنا متوقفة على المسائل العقدية فقط المذكورة فيه، ونشرع أيضا في مقدمته. فقال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ابتدأ الإنسان بنعمته، وكأنه يشير إلى اسم الله الأول سبحانه جل في علاه. فابتدأ كل نعم الحمد لله ابن أبي زيد القيرواني أو من أئمة المالكية. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، إشارة منه إلى اسم الله الأول سبحانه جل في علاه، فهو الأول ليس قبله شيء. فابتداء كل نعمة منه سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وصوره في الأرحام بحكمته. الله تبارك وتعالى جعل الإنسان ينتقل من طور إلى طور في رحم أمه بحكمة ولحكمة بحكمة. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، لا يفعل أي شيء سبحانه جل في علاه أو لا يفعل أي شيء سبحانه جل في علاه إلا بحكمة سبحانه جل في علاه ولحكمة، حتى يتدبر الإنسان ويتأمل في كيفية خلقه الأولى، وكيف أنه كان لا يساوي شيئا، ثم صار نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صوره الله تبارك وتعالى وجعلها عظاما فكسر عظاما لحما سبحانه جل في علاه، يتأمل في حقيقته. كذلك وخلق الإنسان كله لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانه جل في علاه. قال: والحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. يعني أبرزه إلى رفقه، يعني أخرج الإنسان إلى رفقه سبحانه جل في علاه، أخرج الإنسان إلى رفقه سبحانه جل في علاه. فالله تبارك وتعالى رفق به في بطن أمه، رفق به في إخراجه من بطن أمه إلى الدنيا، رفق به بإرسال الرسل وإنزال الكتب، رفق به حتى في التكاليف الشرعية سبحانه جل في علاه، رفق به في كيفية خلقه، رفق به سبحانه جل في علاه كما قلت لك في التكاليف الشرعية. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رفق به في تقديره، فقضاء الله كله خير، وإن كان في ظاهره بعض الضر، لكن في باطنه الخير. قال: مؤمن آل ياسين إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر فلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. قال: وأبرزه إلى رفقه وما يسره إليه من رزقه، يعني أخرجه وأبرزه إلى رزقه سبحانه جل في علاه. والرزق رزقان: رزق أبدان ورزق قلوب، وأعلى هذه الأرزاق هي رزق الأبدان، صحيح؟ رزق القلوب. رزق الأبدان يعني الصحة، البدن، الطول، القوة، الطعام، الشراب، المال، إلى غير ذلك، المسكن، الملبس. ورزق القلوب هو الإيمان، وهو أعلى وأعظم الأرزاق. لذلك قال: وعلمه ما لم يكن يعلم. فالله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم جعل لنا أدوات الترقي، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سبحانه جل في علاه. فهل منا شاكر؟ فهل أنتم شاكرون؟ لعلكم تشكرون. قال: وعلمه ما لم يكن يعلم. قال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالذي يعلم على الحقيقة هو الله. قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وكان فضل الله عليك عظيما، أي بالوحي، بالرسالة. قال: ونبه بآثار صنعته. أنا أعتذر لأننا أتكلم سريعا، المقدمة طويلة، ونقول إشارة يعني. قال: ونبه بآثار صنعته، يعني بآثار خلقه سبحانه جل في علاه، للجبال، للأرض، للأنهار، للسماء، للطيور، للحشرات، للحيتان في البحر. قال: ونبه بآثار صنعته، يعني أشار بآثار صنعته سبحانه جل في علاه، وأعذر، يعني نبه بآثار صنعته على ربوبيته، على قدرته، على قوته، على وحدانيته سبحانه جل في علاه. قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. طبعا لا يخفى عليكم أن الألف هذه ألف النافية. عذر يعني إيه؟ قبل عذره أو جعل له إيه؟ عذر، جعل له معذرة. أعذر يعني قطع العذر، خطأ يعني إيه؟ تعمد الخطأ، أخطأ لم يتعمد الخطأ، قسط لا عدل، أقسط قطع العذر، نافع ديت اسمها ألف النافية. قال نعم، قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، الخيرة من خلقه. أعذر إليه يعني قطع عذر الإنسان لما أرسل إيه؟ لما أرسل مين؟ المرسلين. قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. طبعا الله تبارك وتعالى قال وربك يخلق ما شاء ويختار، وقال الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هم خيرة الخلق بلا شك. قال فهدى من وفقه بفضله، قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال فهدى من وفقه بفضله وأضل من شاء بعدله من خذله بعدله. هذا اعتقد أهل السنة الجماعة، لا يهتدي من اهتدى إلا بفضل الله ولا يضل من ضل إلا بعدل الله. ما الدليل على الفضل والدليل على العدل؟ جزاء الخير. أنا عندي دليل إن هدايته بفضل وخذلانه بعد فضل فضل جه. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام مش يرد به خيرا. ده دليل إيه؟ حتى دليل جبته مش عارف تجيبه دلالة سامحك الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. ده دليل على إيه؟ أنه إذا هدى يهدي إيه؟ بفضل انه يدخل من يشاء في رحمته، هذا فضل منه سبحانه جل وعلا. لكن دليل العدل اللي قاله احمد، قال فريقا هذا وفريقا حق عليه الضلال، يعني هم يستحقون ذلك، هم يستحقون ذلك، فيضل من يشاء بعدله سبحانه وبحمده. قال ويسر المؤمنين ليسرى وشرح صدورهم للذكرى، قال الله تبارك وتعالى يسر المؤمنين لليسرى. سوره ايه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. قال اعملوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله تبارك وتعالى إذا أراد الأهل الإيمان الخير يسر لهم اليسرى سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وشرح صدورهم للذكرى إذ أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسلهم وكتبه عاملين. هنا وكأن المصنف رحمه الله رحمه الله يشير إلى إيه؟ هقرأ لك مرة أخرى عشان تعرف بس أن هذا اعتقاد سلف نقل. قال فأمنوا بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. ممتاز. أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال وتعلموا ما علمهم، تعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هذا فيها مسألتين. المسألة الأولى أنهم مستسلمون، علامة أهل الإيمان أنهم إيه؟ الاستسلام والانقياد لطاعة الله سبحانه وجل وعلا. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله تبارك وتعالى ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآيات. فالأصل فيهم أنهم الانقياد والاستسلام. المسألة الثانية ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أهل الحق يعتقدون اعتقادا تاما غير منقوص أن ما من باب أغلق يعني محرم إلا وقد فتح الله لنا إيه؟ غيره أو أبوابا هي خير إيه؟ منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد لنا هذه القاعدة فقال ممتاز، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طب هيعوضه إزاي خير منه؟ سيفتح له أبوابا سبحانه جل وعلا. قال أما بعد فهذه فصل الخطاب وسبق الكلام عنها. أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. يعني يسأل ربه تبارك وتعالى أن يوفقه الله تبارك وتعالى على رعاية هذا الدين وعلى حفظ هذا الدين قياما به وتعليما. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هنا المصنف رضي الله عنه الرحمة يبين سبب التصنيف، أن أحدا سأله أن يصنف له إيه؟ هذا المصنف. وهذا المصنف كما سيأتي صنفه الإمام رحمه الله رحمة واسعة لمن؟ حد يعرف؟ صنفه للأطفال، صنفه للأطفال ليكون يدرج مع القرآن مع هذا الإيه المتن العقيدة والفقه وفصل في أصول الفقه. قد يسر عبارته وشرح غريبه بتفسير كلام الراسخين كما سيأتي، لكن سبحان الله نحن المسألة كلها لها علاقة بالجاهل ليس لها علاقة بالسن، فما كان جاهلا يتعلم. قال أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. طبعا واجب أمور الديانة أخواننا هذا يشمل العقيدة ويشمل الفقه ويشمل بعض الأداب، يعني هناك بعض الأداب تحتاج إلى بعض الأداب حكمها إيه؟ واجب. تمام. كذلك أيضا في السلوك وطريقة التعبد ووضع فيه أيضا جملة من أصول الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه. قال من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وكأنه يقول هناك واجب على اللسان، واجب على القلب، واجب على الجوارح. قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وكأنه يقول أيضا كما أن هناك واجب يتصل باللسان هناك مستحبات، كما أن هناك واجب يتصل بعمل القلب هناك مستحبات، وكما أن هناك واجب يتصل بعمل الجوارح هناك مستحبات. فسأذكر لك جملة من هذا. قال وشيء من الأدب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، فهو كان متفقها على مذهب الإمام مالك. طبعا أهل العلم يمدحون في مالك مدحا كبيرا، فما من قول يقوله مالك رضي الله عنه وارضاه إلا وقل قاله الصحابة أو التابعون. مالك لا يخرج بحال الأحوال عن هذه الأقوال. مالك كان يعد إجماع أهل المدينة إيه؟ دليلا سبحان ربي العظيم. فإذا قال أحدهم قال مالك فاعلم أنه قالها صحابي أو تابعي رضي الله عن الجميع. قال مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبين المتفقهين. يعني إذا وجدت في العبارة التي كتبتها إليك أشياء صعبة أشياء مشكلة سأقوم بتسهيلها عن طريق ذكر تفسير هذه الألفاظ وهذه الإشكالات، لكن ليس مني، من كلام من؟ من كلام الراسخين من العلماء رضي الله عنهم جميعا وكلام المتفقهين رضي الله عنهم. قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. واضح؟ هنا في مسألة من أهمية مكان أخوانا. هنا الرجل هذا الإمام رضي الله عنه ورحمه يعني لما سئل أن يصنف للولدان كان مشغول ولا ما كانش مشغول؟ كان مشغول. ما قالش بقى دول أولاد صغيرين دول أطفال، أنا دلوقتي شيخ كبير، أظن أنت عمرك ما هتبقى شيخ كبير زي ابن أبي زيد القزوين يعني. هذا رجل إمام سبحان رب العظيم. فما استنكف وما استكبر وما قال هذا وقت مهدور إلى غير ذلك، قال يكون به الصغار طلبة علم. شوف أخوانا بقى هذه المسألة لابد أن توجهها إلى من يعني يعلم الصغار أو غير ذلك. أولا الذي يعلم الصغار هو العلماء، لأن هذه المرحلة مرحلة ليست بالهينة. يعني أنت راجل كبير الآن، وإن كنت تتأثر بمن يلقى عليك الكلمات لكن عندك بعض الإيه؟ يعني ممكن بعض التمييز. واضح؟ يعني أنت ممكن تسمع مني الكلام تقول إيه؟ لا أنا لا أوافق الشيخ في ذلك، وارد ولا مش وارد؟ وارد. تبحث خلفي، تبحث تسمع مني مسألة مثلا، تبحث إيه؟ خلفي، تسمع من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني عشان يظهر لك الحق. لكن الطفل وأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، والتعليم في الصغر كالنقش يرسخ هذا في ذهنه، يرسخ هذا في قلبه. تبيجي لنا بقى واحد نسأل الله عليه السلام ليس عنده علم وليس عنده حكمة وليس عنده أي شيء يقول لك أنا هعلم الأولاد الصغيرين. ومن جهلة أو من جهل العاملين في دين الله سبحانه وجل وعلا أنهم يتركوا ميدان الأطفال الصغار لإيه؟ لأي حد ويزهد فيه أي حد سبحان ربي العظيم. يطلق ده صغير امشي مع الأشبال أنت على سن أن يمشي مع الأشبال ده مثلا إيه؟ أمر هين لا مكان تصدر له إلا العلماء. هذه أولى. الثانية وهذه الأهم، كيف تزهد في خير مثل هذا؟ لحسنات جارية لك. كيف تزهد في مثل هذا؟ رجل كبر وتشكل عقله وخرب ما خرب فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو طفل تبدأ معه صغيرا يقوم في ميزان حسناتك يوم القيامة. وليس في ميزان حسناتك فقط هذا الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يغير الله تعالى به مجتمع كامل، يغير به أسرته يا أخي على أقل التقدير. سبحان رب العظيم. فالمسألة عظيمة. لذلك إذا ابتليت وصدرت للأطفال فكن على حذر، كل شيء هتقوله كل شيء هتشوفه هتعمله قدامهم هتأثروا أكثر من الكبار. فازرع فيهم كل الخير، ازرع فيهم كل الخير وابتعد عن كل شر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا، واسألوا أنت تعلم كيف أعلم، ما الكتاب الذي المناسب إلى غير ذلك. قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. يعني وكأنه يقول لا تزهد في تعليم الأولاد، إذا أنشأت هذا الجيل وهذا الطفل واعيا للخير قبل أن يلوث بالشر ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنت قد أخرجت لنا خير القلوب. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. اللي هم مين؟ الأطفال. لسه لم يسبق الشر إيه؟ إليه، يعني يسهل لك تشكيله. قال وأولى ما عنا به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى أو إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهم وتنبيههم إلى معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها يعني ليتروضوا عليها، يعني من الرياضة، يعني يرتضوا عليها شيئا فشيئا فيتعودوا عليها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال ابن عباس علموا أولادكم الخير فإن علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عاد. وكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعلمون أولادهم الصيام ويمرنوهم عليه، فإذا بكى الولد أو غير ذلك يعني لأنه يحتاج مثلا إلى الطعام أو إلى الشراب كانوا يلهمونهم بالإيه؟ بالعهن حتى يعتاد على ذلك. يعتاد على ذلك. أخونا كثير من الناس يعني كبر سنهم يقول لحضرتك أنا مش قادر أصوم، ليه؟ مش متعود. طبعا هذا ليس عذرا لكنه عذر، يعني ليس عذرا عند الله سبحانه وجل وعلا، لكن حقا عند التعامل أنت محتاج إيه؟ تعوده. نحتاج أنت بتكلمه أترق له. سبحان رب العظيم. يقول لك أهلي ما عودوش على الصيام، قالوش صوم حتى. واحد كان بينشأ مثلا في رمضان كانت أمه أو كان أبوه يفطرون لا يعبؤون، أو كان مثلا يعمل مع رجل، هذا الرجل يعني أنا أذكر مرة أحدهم كان يعمل مع رجل ففي منتصف العمل هذا الرجل كان صائما، في منتصف العمل قال أصحاب العمل للرجل نأتي لك بالفطار هذا بعد الظهر. ف يعني إيه وكأنه ظن أنهم يمزحون، يعني حب تفطر دلوقتي يعني لسه الظهر يعني لسه المغرب بعدين. فقال نعم فأذره بالفطار والشاي إلى غير ذلك وكان في ذهول عميق. والمسألة يعني مش راجع إلى مثلا إن الراجل ده هو الذي يفطر، لا، طب أهل البيت أمر سهل يسير بالنسبة لهم وهم الذين عرضوا عليه الإفطار إلى غير ذلك. تخيل لو ولد نشأ في هذه البيئة كيف يخرج؟ على أقل يا أخي كل إن هو يفطر هيبقى أمر سهل يسير والأمر صعب عليه؟ سهل، سهل جدا، نسأل الله العفو والسلام. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأصل في دين الله سبحانه وتعالى. كيف أشار سيدنا؟ ممتاز، علمه. من يأتي بولدي يقول له تعالى تبلغ سن 7 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي بولدي أو بابنتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم صلاة السحر. فأنا أمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمرنا أن أعلمك الآن، فهي بنا نتعلم الصلاة، الصلاة هكذا وتفعلها كذا، ويجعل يسمع ويحفظه مرة بعد المرة ومرة بعد المرة. من يفعل ذلك مع ولدي؟ وهذا أمر واجب على ولي الأمر، يعني ولي الأمر الأسرة يعني. قال علموا أولادكم صلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأشار إلى ذلك بسنته الفعلية لما كان عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان جده تطيش في الصفحة، يعني طفل صغير عمال يأكل إيه أي مكان، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام في يده فقال يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل من مالي. قال فكانت هذه أكلتي إلى الآن، أنا ما أقولش غير كده، اللي قدامي بأكل منه بس، سبحان رب العظيم. كانت هذه أكلتي إلى الآن. وكذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، ابن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو لم يبلغ الحلم، ناهز عن الاحتلام يعني قروة. قال يا غلام كنت، قال كنت رضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إني أعلمك كلمات. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ليرادوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. أنا هذا لا أعرف له حديثا صحيحا، لكن بلا شك أن المعنى فيه ما فيه من الصحة. قال وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا حق. كثير منا كنا يظن أنه قد يقول للولد كلمة ولا ينتبه إليه، والولد قد ورثت فين؟ في داخله. قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، يعني وكأن المصنف يقول هذا متن الإيه؟ للحفظ. قال ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده، يعني يسعدون السعادة في الدنيا والآخرة، والسعادة ما ذكرت في القرآن إلا لأهل الإيه؟ الجنة. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة، صلى الله عليه وسلم من أهل السعادة. قال ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين ويضربوا عليها 10، وكأنه يبين يعني أصل هذا الباب. قال ويفرق بينهم في المضاجع. قال مالك رضي الله عنه وارضاه كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الإيمان. خير هذا، كيف سينشأ هذا الجيل الذي يهتمون بتعليم هذا العلم؟ قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. يعني وكان يقول لا صح ان انا الولد اول ما يبلغ اقول له انت يجب عليك 1 2 3، المفروض اقول اعمل ايه؟ تهيئه. والذي اشار الى هذه التهيئه هو رسول الله قال علموا اولادكم صلاته. كذلك ايضا البنت يعني اول ما توصل البلوغ قال لها خلاص هتلبسي طويل وواسع وحجاب وغير ذلك، المفروض اهيئها. وانا اتعجب صراحه من يعني امهات واباء يعني لا يهتمون مثل هذه المسائل. انت تزرع في البنت الان لبس البنطال او هذه الملابس، ولا حول ولا قوه الا بالله، هتخرج تحب هذه ليه؟ الهيئه الاول لك انك تعلم تقول لها البنت تلبس مثلا عباءه فستان اي حاجه، هذه الامور دي الذي تشبه لباس البنات الى غير ذلك، وتحببها في هذه في هذا النمط من الملبس الى غير ذلك، حتى تكون عندما تكون مثلا في الثامنه التاسعه الى غير ذلك يتغير الملبس يكون استر استر استر الى ان يصل الى حد الايه؟ الى قرب البلوغ، تكون قد سترت بدنها لتبلغ لا حول ولا قوة بالله، وقد وافت بفضل الله سبحانه وجل في علاء الهيئة الشرعية، فلا يصعب على البنت ذلك. لكن مرة واحدة كان البنت مثلا طول عمرها تلبس بناطيل، تقول لك يا أمي أنا مش عارفة أمشي بالكذا مش عارفة، سبحان الملك وأنت أخطأتي. تجد أمهات فيهن ما فيهن يعني من قلة العقل، أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. تقول له البنت لسه صغيره، البنت لسه ما زالت صغيره يا امي، ما انا عارف البنت صغيره، بس احنا مش في حاجه اسمها ايه، التهيئه. التهيئه، عود بناتك انهن يلبسن اللباس الواسع من الصغر، تنشا البنت تحب اللباس الايه الواسع. وبغض لها هذه الناس، لها هذه الصوره التي او هذا المشهد او هذا الامر، امر منافر، امر سيء، منافي الفطره. سبحان ربي العظيم. نعم نعم صحيح، ان شاء الله هذا امر وارد. يعني قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده وعمله والعمل به. وقد جاء ان يؤمروا بالصلاه لسبع سنين ويضرب عليها العشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي ان يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. يعني صار الإنسان سهل عليه أن يصلي وقت النداء، سهل عليه أن هو يصوم، سهل أن يفعل الطاعات إلى غير ذلك. قال: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قال: وسأفصل لك ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير. طبعا الاستخارة كيف تكون الاستخارة؟ والاستخارة في الأمور التي لا نعرف مآلها، يعني الأمور المستحبة، الأمور الواجبة، الأمور المكروهة، الأمور المحرمة، ليس فيها استخارة لأننا نعرف مآلها. الله يكرهها، الله يحبها، الله افترضها، الله شرعها سبحانه وجل عليه. لكن الاستخارة تكون إلا في الأمور المباحة، فكيف يستخير مصنفنا؟ والله أعلم. هذه قال: وإياه نستخير، أي نستخير في كل أمورنا، يعني نستخير في كل الأمور، يعني لا يقصد الاستخارة في هذا الباب. يعني لما قال وإياه نستخير وبه نستعين، نستعين في هذا التصنيف وغيره، وكذلك أيضا نستخير في كل أمر. والاستخارة أيضا تقوم في الأمور الإيه؟ المباحة. فلعله قال مثلا استخارة في يدخل بعض الفصول أو يخرج بعض الفصول، أو استخارة في التوسعة أو الاختصار إلى غير ذلك. قال: وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا كنز من كنوز الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمعنى أننا لا حول لنا، أي لا طاقة لأن نتحول من حالة إلى حالة إلا بقوة الله سبحانه وجل وعلا، هو الموفق وهو المسدد سبحانه وجل وعلا. فلا قدرة لنا على التحول من معصيته إلى طاعته، من الخذلان إلى التوفيق، إلا بالله العلي العظيم سبحانه وبحمده. ثم انتقل رحمه الله، أو ننتقل إن شاء الله إلى اعتقاد آخر، وهو اعتقاد عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله رحمة واسعة. فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. سبق الكلام عن الحمد وذكر محاسن محمود مع المحبة والتعظيم. الرب هو اسم الأسماء الله سبحانه وجل في علاه، هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الملك المالك الآمر الناهي، وعلى العباد السمع والطاعة. قال: الحمد لله رب العالمين. والربوبية هي إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله. قال: رب العالمين، وربوبيته سبحانه جل في علاه عامة وخاصة. فعامة قال تبارك وتعالى رب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين. وربوبية خاصة وهي ربوبية التوفيق والتسديد والهداية، قال الله تبارك وتعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال: الحمد لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم. قال: والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين هذا اقتباس من قوله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، والعاقبة أي النصر والفلاح والتسديد والنصر والتمكين والتوفيق لأهل التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ربك سبحانه جل في علاه وقاية، أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. وقد قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود في قوله تبارك وتعالى حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال طلق بن وهب رحمه الله رحمة واسعة: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أو تخاف عقاب الله سبحانه وجل فعله. فالتقوى محصلتها هو فعل المأمور وترك المحظور. وفي أشهر التعريفات قول طلق ابن وهب رحمه الله هو أن تعمل بالطاعة وتترك المعصية على نور من العلم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وجل فعلا وطبعا في ثوابه وهربا من عقابه. والتقوى هي الغاية، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا، يعني أقصد هي الغاية من الغاية. فالغاية من خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية من العبادة هي تحصيل التقوى، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فصل الخطاب. قال فإني لما وردت آمل طبرستان، وفي بعض النسخ آمد طبرستان، وهي اسم ولد في جبال طبرستان. قال وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا نقول زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا القول يعني وهذا الحديث فهمه أبو هريرة وأبو بصرة الغفاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عن الجميع، أنه لا تشد الرحال لمكان بعينه، لا تشد الرحال لمكان بعينه إلا إلى هذه الأماكن الثلاث. قد يقول قائل سأذهب إلى مثلا المملكة العربية السعودية لطلب العلم، أو إلى مكة، أو مثلا إلى الرياض لطلب العلم، ليس في ذلك شد رحل؟ قلت بلى، لكن ليس شد رحل إيه؟ لمكان. أنا ما قصدت المكان نفسه، أنا قصدت الإمام الذي في المكان، قصدت الإمام الذي يعلم في هذا الإيه؟ المكان. رجل يسافر إلى بلد من بلدان مثلا الخليج ليطلب الرزق، هذا ما قصد البلد، هذا قصد الايه؟ الدرهم والدنانير سبحان الملك. فنقول لا يشد الرحال لمكان بقصده الا لثلاثه بقع فقط: المسجد الحرام، المسجد الاقصى، ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الفهم فهم الصحابه رضي الله عنهم جميعا، كما ذكرت لك من سميت منهم ولا يعلم له مخالف رضي الله عنهم جميعا. طيب المصنف رحمه الله هل قصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول التعاون مع أخطاء العلماء لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن تحسن الظن بالعالم، أن تحسن الظن وتحاول أن توجه كلامه على المحمل الصحيح الموافق للكتاب والسنة، إذ أن الأصل في العلماء أنهم لا يخالفون الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ الجواب لا. وذلك وإحسان الظن بالعلماء نابع من أمرين: الأمر الأول من إحسان الظن بحكمة الله سبحانه وجل فعلا. الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفى هذا العالم ليكون وريفا للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن إحسان الظن بحكمة الله التي اصطفى الله بحكمته هذا العالم أن تحسن الظن فيه ألا يخالف الكتاب والسنة، هذه أولى. الثانية يا أخي من الأثر قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأحسنت الظن إيه؟ بأنملة تحسن الظن بسليمان عليه السلام وجنوده والمسلمون لا يحسنون الظن بعلمائهم، تلك إذن قسمة ضيزة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الأمر الثاني أنه إذا ثابت الخطأ فإننا نقول أخطأ هذا العالم غفر الله لنا وله وتغمر في بحر حسناته، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا بلغ الماء قلتين فسقطت في نجاسة لا تؤثر فيه. والله تبارك وتعالى قد وضع هذا الميزان في قوله تبارك وتعالى فمن يعمل فمن ثقلت موازينه. طيب اللي عنده 51 حسنة و50 سيئة ثقلت موازينه أو لم تثقل؟ ثقلت موازينه. قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سبحان رب العظيم. فنخطئ العالم ونبين الصواب، وهذا من النصح له حتى لا يتبعه الناس على هذا الايه الخطأ، يكون هذه نيتك. الأمر الذي يلي ذلك في هذه المسألة، قال وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما قصد هنا الزيارة قصدا، توجيه بقى تطبيق هذا الكلام، ما قصد الزيارة قصدا بل قصد زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيزور النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ تبعا لا قصدا، والله على وعلا. قال: وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين. طبعا الصاحب هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وانتقل ذلك رد على الصحيح. سألني إخواني في الدين، هذا يشرع المصنف الآن في ذكر سبب التصنيف، في ذكر سبب التصنيف، وأنه إجابة لبعض سؤال إخوانه الذين أرادوا أن يتعلموا هذه المسائل. طبعا هذا من تواضع المصنف رحمه الله، حيث قال: سألني إخواني في الدين وهم طلابه. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. هنا يذكر المصنف بعد أن شرع في ذكر سبب التصنيف، شرع يذكر التعريف بمصنفه. فأول شيء: يجمع فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. التعريف المصنف قال في البداية: يجمع فصولا، يعني وليس كل المسائل المتعلقة بالعقائد، بل فصولا من هذه العقائد، وذلك لأن التصنيف عندهم كان حسب الحاجة. ممتاز. الأمر الثاني: أصول الدين يعني في العقائد لا يتكلم فيها عن الفروع. وهنا مسألة الدين إلى مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذه مسألة مبتدعة. لكن نقول إذا كنت تتكلم عن مسألة أصول الدين أو تقسيم الدين إلى أصول وفروع وربط ذلك بالشرع، فنقول لم يأتي دليل يدل على هذا التقسيم. وإذا أردت أن تجعل هذا التقسيم يترتب عليه أحكام، فنقول هذا من جملة البدع، من جملة البدع. وأول من تكلم بذلك هم الجهمية وأهل الاعتزال، وأول من أدخل ذلك في كلام أصول الفقه هو أبو بكر الباقلاني غفر الله لنا وله. ولم يكن هذا معروفا في الرعيل الأول في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وذلك لأنه يترتب على ذلك آثار سيئة، يعني أن تربط هذا بأحكام، لأن هذا يترتب عليه آثار سيئة. منها أنهم يقولون مثلا: لا نسوي في عدم في رفع الخطأ عن المجتهد في الأصول والفروع، يعني من اجتهد في الأصول فأخطأ يأخذ، أما من اجتهد في الفروع فأخطأ لا يأخذ. وهذا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع نومات الخطأ والنسيان ومستقره عليه. كذلك بسبب هذا التقسيم وربطه بأحكام، قالوا: العاجز عن معرفة الحق في الأصول هذا كافر لا يعذر. لذلك قالوا: التقليد لا صح الاعتقاد، لكن قالوا: يجوز التقليد، وإن لم يصل الحق في الفقهيات والفروعات يصح. وهذا من جملة الضلال المبين. فما وجه الفارق؟ الرجل أخطأ في هذا وأخطأ في ذلك، يقول: لأن هذا يدركه العقل أم هذا لا يدركه العقل. شوف ضلال مبين. فربط ذلك بأحكام يترتب عليه آثار سيئة. أما لو من باب التقسيم الاصطلاحي فقط دون نسبته إلى الشرع وعدم ترتب عليه أحكام، فلا مشاحات في الاصطلاح. لا سيما وأن هناك مسائل في يعني صنف في فروع الدين يترتب عليها إيمان وكفر، كحكم تارك الصلاة. قال: هذه الأصول هي أصول السلف رضي الله عنهم جميعا من الصحابة والتابعين، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى، هي كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها شهادة، وكانوا أحق بها وأهلها شهادة من الله سبحانه وجل وعلا أن أولى الناس بلا إله إلا الله هم من؟ هم الصحابة، هم أولى من قام بها رضي الله عنهم جميعا. وقال تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخوانا، هذا تفضيل للصحابة بالغ في هذه الآية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين سبب هذا التفضيل في الخيرية ظهرت فين؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى علم؟ هو خير علم، علم الصحابة، لأنه لا يستعني بمعروف وينهى عن المنكر وغير منكر إلا بإيه؟ بعلم كامل، مش علم فقط. يعني كونك تعرف ان هذا الامر معروف او كان هذا تعرف هذا امر منكر، هذا شطر علم، هذا شطر علم الامر عن المنكر. لكن تأمره، تأمر بالمعروف وتثنى عليه وتنهى عن المنكر وتثنى عليه، لابد انك قد اتيت به عليه على كماله، وهذا لا يتأتى الا بكمال العلم، معرفة خير الخيرين وشر الشرين، ومعرفة المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة. فالصحابة قد استكملوا ذلك بفضل الله سبحانه جل وعلا. وتؤمنون بالله، الله يثني عليهم بأنهم خير أمة لأنهم آمنوا بالله، فيكون إيمانهم بالله خطأ أو صواب؟ هو خير إيمان، ليس مجرد صواب فقط، هو خير إيمان. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا هم الميزان الحقيقي لأي قول في العقائد والأحكام. لذلك من يريد أن يتعلم أصول الفقه، أصول فهم الكتاب والسنة، يتعلم من الأشعار والمعتزلة، أو يتعلم من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أنهم أحاطوا بهذا الدين، فسبحان رب العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال الله تعالى: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. هنا نقول لك يا أخي: وأصحابي أمنة لأمتي، فهم الميزان بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هم الأمان لك، أمان لك من دخول النار، دخول الفتن، إلى غير ذلك. لذلك ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا وما أجمع عليه السلف كان حجة، وما اختلفوا فيه فلا يجوز الخروج عن إيه؟ عن اختلافه، فلا يجوز الخروج عن اختلافه. لكن نقول: هل السلف اختلفوا في العقائد؟ محال. السلف ما اختلفوا في العقائد بحال من الأحوال، بل اختلفوا في التطبيقات. يعني اتفقوا على أن ما ورد في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته تنسب إليه سبحانه وجل في علاه، لكن قد يختلفون: هل صح هذا حديث أو لم يصح؟ هل صحت هذه القراءة أم لم تصح؟ قال: بل عجبت ويسخر، هذه قراءة اختلف في إثباتها، لذلك من أنكرها ردها ورد صفة العجب، ومن أثبتها أخذ بصفة العجب وسبها لمن؟ لله سبحانه وجل في علاه. في هذا اختلاف في التأصيل ولا في الفروع؟ في الفروع. لذلك من نشر أو من عرض الاعتقاد على اعتبار أنه خلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة على أنه خلاف بينه راجح ومرجوح، فهذا قد ابتدع في دين الله سبحانه وجل وعلا ما ليس منه. فالاعتقاد كما نص على ذلك أئمة الدين في كتب السلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذه من الجمل التي أجمعوا عليها، أجمعوا عليها رضي الله عنهم جميعا. قال: ووالوا في اتباعها وعادوا وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، فهذا الحال مع أصحاب الاعتقاد الخرب لا مع أهل الحق. لا ينبغي أن تعادي أهل الحق، رجل يعتقد مثل اعتقادك وتعاديه، إن لله وإنا إليه راجعون. ومخالفة العقيدة قد تصل إلى الكفر كما قال: وبدعوا وكفروا من اعتقده، وقد لا تصل إلى الكفر على حسب هذه هي المخالفة. كذلك أيضا تمسكوا بها، يعني تمسكوا بهذا الاعتقاد وأرشدوا العبادة إليها، وكذا تفعل تمسك باعتقادك وانشره بين الناس تكون وريثا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أقول أو نكمل إن شاء الله وأجعل هذه فائدة في الآخر. قال: فاستخرت الله تعالى. قال: فاستخرت الله تبارك وتعالى. قلنا: الاستخارة لا تكون إلا فين؟ في المباح. فأين المباح في ذلك؟ نقول: استخار الله تعالى في أن يطيل أو إيه؟ يختصر، وهذا ظاهر من كلامه. فقال: فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، وجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، آمين. هنا كنا أقول بس أمر من أهمية مكان. كان يعني من ضمن الفوائد الذي ينبغي عليك أن تنتبه إليها في التعليم وفي سلك التعليم، هذا الأثر الذي ذكره الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أتى عامل لعمر بن الخطاب، وكذا ذكره في سير عامل الأولاد، أتى عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اسمع إلى هذا لتعلم أننا ينبغي أن نأخذ علم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فلا تستطيل أو لا تستطول المدة، ولا تستقل ما تأخذه ولو كان كلمة يسيرة. فأنت فربما يكون فتح الله تعالى على غيرك ما لا يفتحه عليك، فاسمع له تفز وتربح. قال عمر رضي الله عنه ورضاه لما قد سأل أحد عمالي: كيف فعل الناس بالقرآن؟ فقال: حفظ القرآن كذا وكذا من الناس. فقال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه: ما أحب أن يفعل الناس ذلك، أن يفعل الناس ذلك. فزجره عمر، طبعا زجره عمر عيا. قال: فعدت مهموما، فعادني بعض أهلي وما بي من وجع. أنا زعلان بس، يعني شايفينه إيه؟ مريض، تمام. كان يخاف أخوانا ينزل من عين عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد أوصاه أبوه العباس يعني أن يحفظ مكانة من؟ مكانة قربه من عمر. تخيل ده ولد من أولادي وده عمر بن الخطاب، وقد قربه أدناه، وكان عمر يقول لا يلومني أحد في حب ابن عباس. سبحان رب العظيم. فمرض، قال فعادني بعض أهلي وما بي من وجع. قال فقالوا لي أجب أمير المؤمنين. قال فخرجت فوجدت أمير المؤمنين على الباب. أنا كنت فاكر أجب المؤمنين هروح له فين؟ البيت يعني. قال يعني كأنه صدم أن وجد أمير المؤمنين على الباب. فقال ما حملك على ما قلت؟ قال يا أمير المؤمنين قد أسأت والقول ما قلت، يعني أنت إيه والأمر ما أحببت، أنا رجعت والأمر أنت إيه ما تريد يعني. قال يا أمير المؤمنين قد أسأت والأمر ما أحببت. قال لا لا تخبرني. قال يا أمير المؤمنين، اسمع بقى الفقيه الراسخ، قال يا أمير المؤمنين ما أحب أن يسارع الناس هذه المسارعة، إن الناس إذا سرعوا هذه المسارعة احتقوا، كل واحد حفظ فكل واحد يقول للتاني إيه بحق معي، إذا احتقوا اختلفوا وإذا اختلفوا اقتتلوا. فقال ويحك قد كنت أكتمها على الناس، قد كنت أكتمها على الناس. سبحان رب العظيم، لما تبرز سريعا ظن الحق معك يحصل إيه اختلاف، وبعد الاختلاف اقتتال، والأمر أصلا قد يكون لا ما فيش خلاف، يكون مثلا فهم خطأ أو غير ذلك. لذلك لابد من رسوخ يا جماعة الخير. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يعلم الصحابة العقيدة 13 سنة. أنت عايز تاخدها في كام؟ تقول لو قلت لك هناخد عقيدة سنة تقول لي سنة؟ سنة حبيبي بارك الله فيك. النبي صلى علمهم 13 سنة وما زال يعلمهم في المدينة أيضا في 10 سنوات الباقية. سبحان رب العظيم. وتعلم الصحابة الفقه هكذا، لذلك درجوا العلم يعني يسير مع دمائهم في عرقهم. تجد بعضهم رضي الله عنهم جميعا يفتي في المسألة من غير أن يقف على السنة، الدليل من الكتاب والسنة، فتجد كلامه موافق للكتاب والإيه والسنة. كيف حصل إلى هذا؟ أتظن أنه أخذ العلم هكذا؟ لا والله. طبعا مع الإخلاص ومع دعاء الله والتضرع إلى غير ذلك، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.